كيف تحافظ على عملك حتى لا ينفلت من يدك؟ وممكن نجعل هذا مدخلا إلى هذا الكلام. من أكبر المصائب التي يبتلى بها العبد الاعتداء على الخلق. وأنت دلوقتي تريد أن تحافظ على عملك، وأنت لما قمت الليل مش قاومت نفسك وكنت تريد أن تنام، ورحت توضأت بالماء البارد في اليوم الشاتي، وأنت في حاجة إلى نوم قمت فصففت قدميك بين يدي ربك، حطيت لك عدة حسنات بهذا القيام. لما صمت في الوقت الشديد الحر وكادت عنقك أن تندق من العطش، ومع ذلك واصلت الصيام. لما أخرجت الصدقة وأنت محتاج إليها وأنت تحب المال، صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ما دي كلها مجاهدات. كل عمل من هذه الأعمال أنت بتكسب حسنات توضع في صحيفتك. بعض الذين لا ينظرون إلا إلى مواضع أقدامهم يضيع الحسنات التي اكتسبها بهذا الجهد الكبير، يضيعها بمنتهى اليسر. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سألهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. فقال لهم: لا، المفلس رجل أتى بصيام وصلاة وصدقة، أو قال وزكاة، فأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ما أغبنه من عبد ضيع كل الذي جمعه بالاعتداء والبغي والعدوان. وينبغي أن يعلم المرء أن الله عز وجل يحاسب بالذرة وبمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذين يأتون بالمظالم التي تسد عين الشمس، ما يدري والله المرء كيف يلقون ربهم إذا كان الميزان بالذرة وبمثقال الذرة، بما لا يكاد المرء يراه أو بما لا يراه المرء. فيأتي هذا فيضحي بكل الذي جمعه بالجهد والعرق ومكابدة المعارك المستمرة مع الشيطان ومع النفس الأمارة بالسوء ومع شياطين الإنس والجن، يسمح لهذه الحسنات أنها تتسرب من صحائفه وتدخل في صحائف الآخرين، أو أنه يجمع سيئات الناس. فالمرء إذا أراد أن يحافظ على عمله فإياه والبغي،